بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا الأسماء الموصولة كأحد أنواع المعارف. ذكر التي للمفرد والتي للمفردة، قال ولمثنى المذكر اللذان رفعا واللذين جرا ونصبا. الاسم الموصول للمثنى المذكر اللذان في حالة الرفع، تقول حضر اللذان، حضر فعل ماض، اللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وفي حالة النصب والجر تقول اللذين، تقول رأيت اللذين، رأيت فعل وفاعل، واللذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وتقول سلمت على اللذين جاء، على حرف جر، واللذين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء لأنه مثنى. يبقى اللذان رفعا واللذين نصبا أو جرا. ولمثنى المؤنث اللتان رفعا، تقول حضرت الطالبتان اللتان، تفوقتا. حضرت فعل ماض، حضر فعل ماض، والتاء للتأنيث. الطالبتان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. الطالبتان اللتان، هذا نعت، ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. يبقى اللتان، لماذا قلنا اللتان؟ لأنها في مكان رفع، فاللتان في حالة الرفع. وتقول قرأت السورتين اللتين، قرأت السورتين اللتين، طلبت مني قراءتهما. قرأت السورتين فعل وفاعل ومفعول، السورتين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. اللتين نعت، ونعت المنصوب منصوب، علامة النصب ماذا؟ الياء لأنه مثنى. تقول سلمت على الأختين اللتين جاءتا، على الأختين، على حرف جار، حرف يجر الاسم، والأختين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. اللتين نعت مجرور وعلامة جره الياء. إذن اللذان للمثنى في حالة الرفع، المثنى المذكر في حالة الرفع، واللذين للمثنى المذكر في حالتي النصب أو الجر، اللتان لمثنى المؤنث في حالة الرفع، اللتين مثنى مؤنث في حالتي النصب أو الجر. قال ولك فيهن تشديد النون وحذفها، يعني تقول حضر اللذان بتشديد النون، وتقول حضر اللذا جاء. إما أن تشدد النون وإما أن تحذف النون. وكذلك أيضا تقول حضرت اللتان بتشديد النون، أو تقول حضر اللتا بحذف النون. يقول لك ولك فيهن تشديد النون وحذفها، والأصل التخفيف والثبوت وهو المستعمل كثيرا. نقول حضر اللذان بنون مثبتة وخفيفة يعني غير مشددة، وحضرت اللتان بنون مثبتة ونون خفيفة أي غير مشددة. هذا مفهوم إن شاء الله تعالى. ولجمع المذكر الأولى بالقصر والمد أيضا، الأولى تبقى الأولاء بالمد، الأولى بالقصر وبالمد بالقصر الأولى وبالمد الأولاء. والذين بالياء مطلقة، لماذا قال بالياء مطلقة؟ لأن هذه الياء ليست ياء إعراب، يعني ليست هذه ياء نصب أو ياء جر، وإنما الياء هنا موجودة دائما في حالة الرفع. تقول حضر الذين، وفي حالة النصب تقول رأيت الذين، وفي حالة الجر تقول سلمت على الذين، بالياء مطلقة. أو بالواو رفعا، يعني بعض العرب يرفعها بالواو، يقول حضر اللذون بالواو رفعا. طب لماذا لم يقل بالياء نصبا وجرا؟ لأن أصلا فيها إيه؟ فيها ياء ونون. يعني بعضهم يقول حضر الذين ننتظرهم، ويقول رأيت الذين ننتظرهم، ويقول سلمت على الذين ننتظرهم. ولذلك قال المؤلف لجمع الذكور الأولى بالقصر والمد، تقول حضر الأولى ننتظرهم، يعني حضر الذين ننتظرهم، أو حضر الأولاء ننتظرهم، أو حضر الذين ننتظرهم. يبقى لجمع الذكور قد نستخدم الأولى بالقصر أو الأولاء بالمد، أو نستخدم الذين بالياء والنون مطلقة، أو بالواو والنون في حالة الرفع، والياء والنون في حالتي النصب والجر. ولجمع المؤنث اللائي واللاتي بإثبات الياء وحذفها فيهما، يعني ممكن نقول حضرت اللاتي ننتظرهن، حضرت اللاتي ننتظرهن، يبقى اللاتي، وحضرت اللائي ننتظرهن باللاء بالهمزة أو بالتاء. ومن الممكن أن تثبت الياء كما مثلنا، ومن الممكن أيضا أن تحذف الياء. حضرت اللاء إن انتظرهن بهمزة مكسورة، وحضرت اللات ننتظرهن بدون الياء. قال بإثبات الياء وحذفها فيهما. وقد قرئ واللائي يئسن من المحيط بالوجهين واللائي يئسن من المحيط واللائي يئسن من المحيط يبقى بإثبات الياء وبحذف الياء وبحذف الياء ولم يقرأ في السبعة واللاتي يأتين الفاحشة إلا بالياء يعني بالنسبة لورود اللائي واللاتي في القرآن اللائي وردت في القراءات بالإيه؟ بالوجهين بإثبات الياء وبحذف الإيه؟ الياء أما اللاتي لم تقرأ في السبعة إلا بإثبات الياء لأنه أخف من اللائي لكونه بغير همزة ومن الموصولات موصولات عامة في المفرد المذكر وفروعه وهي من وأصل وضعها لمن يعقل يعني من تستعمل للعاقل في الغالب لكن قد تأتي لغير العاقل نحو أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فالاسم الموصول هو من في الموضعين من يعلم وأصل الكلام أفالذي يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كالذي هو أعمى فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي وما اسم موصول لما لا يعقل نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق والمعنى الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق وذو في لغة طي قبيلة من قبائل العرب تستعمل ذو بمعنى الذي بشروط فيقولون جاءني ذو قام ما معنى جاءني ذو قام جاءني الذي قام وذا بشرطين أحدهما أن يتقدم عليها ما الاستفهامية أي من الأسماء الموصولة ذا بشرطين أن يتقدم عليها ما الاستفهامية نحو ماذا أنزل ربكم أي ما الذي أنزل ربكم أو من الاستفهامية يعني يتقدم على ذا ما الاستفهامية أو من الاستفهامية نحو من ذا لقيت يعني من الذي لقيت وقول الشاعر وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها أين الشاهد في البيت أن ذا جاءت بمعنى الذي اسم الموصول بمعنى الذي وأصل الكلام ليقال من الذي قالها وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون فلم يشترطوه واستدلوا بقوله نجوت وهذا تحملين طليق طيب نجوت وهذا تحملين طليق فإن ذا هنا عندهم اسم موصول ولم تسبق بما الاستفهامية ولم تسبق بما بمن الاستفهامية، فزعموا أن التقدير نجوتي، الشاهد نجوتي، وهذا تحملين طليق، أي نجوتي والذي تحملين طليق، أي والذي تحملينه طليق، فذا موصول مبتدأ، وتحملين صلة، والعائد محذوف، أي تحملينه، وطليق خبر، يعني قال لها نجوتي والذي تحملينه طليق. الشاهد فيه أن الكوفيين زعموا أن هذا اسم موصول والجملة بعده صلة والعائد إليه محذوف على نحو ما ذكره المؤلف، ولم يرتضي البصريون ذلك، وذهبوا إلى أن هذا اسم إشارة مبتدأ وطليق خبره، وجملة تحملين في محل نصب حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى المبتدأ وتقدير الكلام، وهذا طليق، هو طليق، هو حال كونه محمولا لك. ومن هنا يظهر أن الكوفيين لا يشترطون لاعتبار ذا اسما موصولا تقدم ما أو من لاستفهاميتين، ولا خلوه من حرف التنبيه، وأما البصريون فإنهم يشترطون ذلك كله. الشرط الثاني، الشرط الثاني في ماذا؟ في أن ذا تأتي بمعنى الاسم الموصول. الشرط الأول أن تسبق بما أو من لاستفهاميتين. الشرط الثاني ألا تكون ذا ملغاة. طيب متى تلغى وكيف تلغى؟ وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصير اسما واحدا، فتقول ماذا صنعت، ويتنزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء صنعت، فتكون مفعولا مقدما. فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة لأنها لم تلغى. كيف نفهم هذا؟ الذي يقول لك ماذا صنعت، أنت بين أمرين، أن يكون المعنى ما الذي صنعت فتكون ما مبتدأ والذي خبر، تكون ما مبتدأ والذي خبر، فتكون الذا هنا بمعنى الذي، ويصير المعنى ما الذي صنعت، يبقى ما مبتدأ والذي خبر، فهي موصولة لم تلغى. أما لو كان المعنى صنعت فعل وإيه وفاعل، صنعت وهذا الفعل متعد يأتي له مفعول به، فأين مفعوله؟ ماذا؟ فقد تركبت ما مع إيه؟ ذا، وصارت بمعنى أي شيء صنعت، أي شيء، ففي هذه الحالة تصير مع ما، ما وذا شيئا إيه؟ واحدا، فتكون ماذا جملة واحدة هكذا في محل نصب مفعول إيه؟ به. أما لو قلنا إن ما ذا صنعت بمعنى ما الذي صنعت. وفي هذه الحالة يكون الفعل صنع تاء المخاطب ضمير مبني في محل رفع فاعل، ومفعوله محذوف، وأصل الكلام ما الذي صنعته، وهذا يعني المفعول به أو العائد يحذف كثيرا في الكلام. أنا أخشى ألا تكون عندك قدرة على إعراب الجملتين، هل تستطيع أن تعرب هذه الجملة بطريقتين؟ نجرب. ماذا صنعت؟ ما اسم موصول مبني على السكون في محل، أقصد ما الاستفهامية اسم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع خبر، وجملة صنعت هذه هي صلة الايه الموصول، والعائد محذوف، يعني الذي يعود على الاسم الموصول محذوف. ويجوز أن تعرب هكذا، تقول ماذا اسم مبني على السكون في محل رفع مفعول في محل نصب، في محل نصب مفعول ايه به للفعل الآتي، وهذا مفعول تقدم على فعله وفاعله، وأصل الكلام صنعت ماذا، صنعت أي شيء. قال ومنها أي إلى ما يعود الضمير ها في قول المؤلف رحمه الله، منها من أي شيء، من الأسماء الموصولة. أي كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فأين الاسم الموصول أيهم؟ يقول أي الذي هو أشد، وقد تقدم الكلام فيها، وأنا أطلب منك أن تذكرني متى تقدم الكلام فيها. على أي، متى تقدم الكلام على أي؟ في المبني على الضم، في المبني على الضم. أي تبنى على الضم بشرطين، أتذكرهما؟ الأول أن تكون مضافة، وصدر صلتها إيه؟ أن يكون صدر صلتها محذوفا. فأيهم أضيفت إلى إيه؟ هم. وجملة الصلة هو أشد، وهي جملة إيه؟ اسمية، وقد حذف صدر الجملة الذي هو الإيه؟ المبتدأ. أن تضاف وأن يكون صدر صلتها محذوفا، فهي هنا اسم موصول بمعنى الذي. ثم لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد. ومنها أي من الأسماء الموصولة الداخلة على اسم الفاعل. اسم الفاعل هذا نأخذه في الصرف صيغة تدل على من قام بالفعل أو وصف به، تقول مثلا التاجر، الصانع، الطالب، الكاتب، أو مثلا تأتي بصورة أخرى بميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، مثل المعلم، المدرس، المحترم لإخوانه، هذا نأخذه في الصرف إن شاء الله. اسم الفاعل هذا إذا سبق بأل فإن أل تكون بمعنى الذي، فلو قلنا مثلا الضارب، ما معنى الضارب؟ الذي ضرب. أو التاجر مثلا الذي يتجر، الصانع الذي يصنع. قال الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المعنى الذي سرق والتي سرقت، الزانية والزاني، التي زنت، الذي زنى. فالألف واللام في صيغة اسم الفاعل تكون بمعنى الاسم الموصول أو هي اسم موصول. وكذلك في اسم المفعول مثل المضروب، المضروب معناها الذي ضرب، لأن اسم المفعول يصاغ من فعل مبني للمجهول على ما يظهر لنا عند دراستنا له في الصرف. هذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين، وزعم المازني أنها موصول حرفي، ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها، وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف، ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه، كقوله تعالى: فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. فعطف أثرن على المغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرن فأثرن، والمغيرات مفعلات من الغارة. هو ذكر الخلاف عند النحاة في الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، فقال: قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين أنها اسم موصول، وزعم المازني أنها موصول حرفي، موصول حرفي، فيقول المؤلف: لا، هذا غير مقبول أن تكون موصولا حرفيا، لأنه يرد أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها. يعني عندما نقول الضارب يبقى الذي ضرب، ضرب هذا فعل مستتر فيه فعل، مستتر فيه فاعل تقديره هو، يعود على ماذا؟ يعود على الذي، الذي ضرب، ضرب هو. إذن الضمير المستتر يعود على ال. وزعم أبو الحسن الأخفش أنها حرف تعريف، يعني ال مثل التي في الكتاب والتي في الفرس، ويرد أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه. مثال ذلك نقول مثلا: الظالم الناس ينتقم الله منه، الظالم الناس، اسم الفاعل هو الظالم، وقد سبق بأل وهي بمعنى الذي، الذي يظلم الناس مفعول به منصوب، فلا يجوز أن تقول الناس الظالم، لأنك تكون قدمت، قدمت المعمول على عامله. فلو كانت ال هنا للتعريف لجاز التقديم، لكن هي هنا اسم موصول، اسم موصول. فقال: لأن هذا الوصف، هذا الوصف المقصود به اسم الفاعل أو اسم المفعول، يمتنع تقديم معموله. يعني أنا مثلا عندما نقول المهضوم حقه إذا رفع يديه تستجاب دعوته. المهضوم حقه، المهضوم بمعنى الذي هضم. أتدري كيف نعرب كلمة حقه؟ نحن نعربها نائب فاعل مرفوع لاسم المفعول العامل. هذا يأتيك إن شاء الله تعالى بعد ذلك في دروس النحو والصرف. لكن ما الذي رفع كلمة حقه في المثال؟ كلمة الإيه؟ المهضوم، اسم المفعول العامل هذا. فهل تتقدم كلمة حقه على كلمة المهضوم؟ لا، لا نقول حقه المهضوم هكذا. ويجوز عطف الفعل عليه، يعني عندما نأتي بالألف واللام في وصف كاسم الفاعل أو اسم المفعول يجوز أن نعطف الفعل عليه. فدل ذلك على أن الألف واللام عندما دخلت على هذا الوصف أعطته معنى الفعل، ومثل لذلك بقول الله تعالى فالمغيرات صبحا. المغير اسم فاعل، أغار يغير فهو مغير، وفيه ألف ولام بمعنى الذي، يبقى المغيرات يعني التي تغير. صبحا يعني أي في وقت الصباح. الخيل التي تغير في وقت الصباح تغير فأثرن به نقعا، أثارت به الغبار. يعني لو في غير القرآن يجوز أن تقول فالمغيرات صبحا فالمثيرات نقعا، تكون قد عطفت وصفا المثير على وصف وهو المغير. لكن هنا عطف الفعل على الوصف، فدل ذلك على أن ال هنا موصولة، موصولة ال هنا موصولة. قال لأن التقدير فاللاتي أغرن فأثرن، والمغيرات مفعلات. ماذا يعني بقوله المغيرات المفعلات؟ هذا وزن الكلمة، وزنها الصرفي. مفعلات من الغارة، وصبحا ظرف زمان. كانوا يغيرون على أعدائهم في الصباح لأنهم حينئذ يصيبونهم وهم غافلون لا يعلمون. ويقال إنها كانت سرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني كنانة فأبطأ عليه خبرها فجاء به الوحي إليه. والنقع الغبار أو الصوت، من قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن نقع أو لقلقة. اللقلقة هي شدة الصوت، أي فهيجنا بالمغار عليهم صياحا وجلبة. والجلبة هي الأصوات الشديدة أيضا. ثم قلت الخامس المحلى بآل العهدية كجاء القاضي. ما الخامس؟ من المعارف. فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من عد الأسماء الموصولة وشرع في نوع جديد من المعارف وهو المحلى بأل العهدية. قال الخامس أي من المعارف المحلى بأل العهدية كجاء القاضي ونحو فيها مصباح المصباح في زجاجة الآية، أو الجنسية نحو وخلق الإنسان ضعيفا ونحو ذلك الكتاب لا ريب فيه ونحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال ويجب ثبوتها في فاعلي نعم وبئس المظهرين نحو نعم العبد وبئس مثل القوم، فنعم ابن أخت القوم، فأما المضمر فمستتر مفسر بتمييز نحو نعم امرأ هرم، ومنه فنعم ما هي، وفي نعتي الإشارة مطلقا، وأي في النداء نحو يا أيها الإنسان، ونحو ما لهذا الكتاب، وقد يقال يا أي هذا. ويجب في السعة حذفها من المنادى إلا من اسم الله تعالى والجملة المسمى بها ومن المضاف، إلا إذا كانت صفة معربة بالحرف أو مضافة إلى ما فيه ال. هذه جملة من المسائل التي تختص بال العهدية أو ال الجنسية التي تجعل الاسم بعدها من المعارف. وأقول أي شارحا لمختصر الخامس من المعارف المحلى بالألف واللام العهدية أو الجنسية. عندنا ال قد تكون للعهد أو تكون للجنس. فالعهد أي المعهود بيني وبينك. فلو قلت لك أعطني الكتاب أنا أقرأ، فيظهر لنا أن خطأ في الطباعة في الكتاب، فأقول لك هات الكتاب، الكتاب، هات الكتاب، الكتاب المعهود بيني وبينك. لو كان عندنا فرس أو بعير فقلت لك اسق الفرس أو اسق البعير، فكلمة الفرس أو كلمة البعير تدل على فرس معهود وبعير معهود. أما آل الجنسية التي تدخل على اسم يدل على الجنس، وقد مثل له بقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. هل الضعيف إنسان معهود ولا كل إنسان؟ جنس الإنسان، جنس. إذن كلمة الإنسان هنا ال هنا الجنسية. قال وأشرت إلى أن كل منهما قسمان، لأن العهدية إما أن يشار بها إلى معهود ذهني أو ذكري. فالأول كقولك جاء القاضي، نحن ننتظر قاضيا يحكم بيننا، فقلنا جاء القاضي، يبقى القاضي المعهود. طب المعهود في الذهن، إذن ال هنا عهدية والعهد هنا معهود ذهني. وقد يكون المعهود ذكريا أي مذكورا قبل ذلك، كما في سورة النور قال الله تبارك وتعالى فيها مصباح، المصباح في زجاجة. كلمة المصباح الثانية دي بعد كلمة مصباح فيها ألف ولام، المصباح المعهود. والعهد بكلمة مصباح عهد ذكري لأنها ذكرت قبل ذلك، فإن ألف المصباح وفي الزجاجة للعهد في مصباح وزجاجة المتقدم ذكرهما. مثلا لو قلت لك أعطني الكتاب، فكلمة الكتاب فيها ألف ولام معهودة، والعهد هنا عهد ذهني، عهد ذهني. فهذا عهد ذهني. فلا لو قلت لك أعطني كتابا ثم قلت لك الكتاب الذي ندرسه، فإذا الكتاب هذا ذكر قبل ذلك، فهو عهد ذكري مذكور قبل ذلك. وال الجنسية قسمان، لأنها إما أن تكون استغراقية أو مشارا بها إلى نفس الحقيقة. فالأول كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فكلمة الإنسان تعني جنس الإنسان، فهل هنا جنسية؟ وأفادت الاستغراق، لأن كلمة الإنسان تطلق على كل فرد من أفراد الإنسان، ونحو ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب هو كل الكتب، إلا أن الاستغراق في الآية الأولى لأفراد الجنس، وفي الثانية لخصائص الجنس، كقولك زيد الرجل، أي الذي اجتمع فيه صفات الرجال المحمودة. والثاني نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء أي من هذه الحقيقة لا من كل شيء اسمه ماء، فكلمة ماء تطلق على كل متموه، على كل متموه، كل ماء، كل سائل. فهل جعلت الحياة من كل ماء ولا من هذه الحقيقة؟ من هذه الحقيقة. أنت تستطيع أن تركز ذلك فتقول ال، إما أن تكون عهدية وإما أن تكون جنسية، ثم تقول ال العهدية، إما أن يكون المعهود ذهنيا وإما أن يكون ذكريا، فتمثل للمعهود الذهني جاء القاضي، جاء المعلم، فهذا معهود ذهني، وتمثل للمعهود الذكري بآية سورة النور فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فكلمة المصباح والزجاجة فيها العهدية، والمعهود هنا ذكري لأنه مذكور. وقال الجنسية قد تكون للاستغراق، بمعنى استغراق كل فرد من أفراد هذا الجنس، مثاله كلمة الإنسان في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فكلمة الإنسان تصلح أن تطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس الذي هو الإنسان. الجنسية مثلنا لك بآل العهدية عندما قلت لك اسق الفرس وارحم البعير، ارحم البعير، هذا فرس معهود وبعير معهود. ماذا لو قلت لك الفرس أسرع من البعير في البرية مثلا، والبعير أسرع من الفرس في الصحراء، فهل البعير هنا ال هنا للعهدية؟ الجنسية يعني جنس البعير وجنس الفرس، فهنا الجنسية. وعندما نقول البعير أسرع من الفرس في الرمال، على الرمال، فهذه الجنسية يعني جنس الجمال تجري بسرعة في الرمال، معها ما جعله الله سبحانه وتعالى لها من الخف الذي يمكنها من السير بسرعة في الرمال. أما حافر الفرس يغوص في الرمل، لذلك نقول ال في قولك البعير أسرع في الرمل وهو يمشي على الرمل، فال هنا للجنس، فالبعير تطلق على كل فرد من أفراد هذا الجنس. النوع الثاني الجنسية التي تكون فيها تدل على نفس الحقيقة، يشار بها إلى نفس الحقيقة. مثاله: وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى قال هنا يعني جنس الايه؟ الماء، لكن المقصود هذه الحقيقة، لا من كل شيء اسمه ماء. وقولي العهدية أو الجنسية، هذا كلام المؤلف، خرج به المحلى بالألف واللام الزائدتين، فإنها ليست لعهد ولا جنس، وذلك كقراءة بعضهم: لئن رجعنا إلى المدينة هي الآية في قراءتنا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أعرب يخرجن فعل مضارع مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصاله اتصالا مباشرا بنون التوكيد الثقيلة. من الذي سيخرج من؟ هذا قول المنافقين: يخرجن الأعز فاعل مرفوع، منها جار ومجرور، الأذل بنصب كلمة الأذل مفعول به منصوب، لكن في قراءة بعضهم بفتح ياء يخرجن. إذن ستصير القراءة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن، يخرجن، وذلك لأن الأذل على هذه القراءة حال، فكيف نعربها على القراءة الثانية؟ ليخرجن، يخرج فعل مضارع، من الذي سيخرج؟ الأعز فاعل مرفوع، منها أي من المدينة. كيف سيخرج؟ سيخرج الأذل. إذن الأذل في هذه القراءة الثانية حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والحال واجبة التنكير، يعني نقع هنا في إشكالية، الحال نكرة، فكلمة الأذل معرفة بالألف واللام، والحال واجبة التنكير، فلهذا قلنا إن أل زائدة لا معرفة. لو كانت أل معرفة لا يصح إعرابك لهذه الكلمة حالا، لأن الحال واجب التنكير. إذن نقول إن الأذل الألف واللام زائدتان، وتعرب كلمة أذل حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. والتقدير: لا يخرجن الأعز منها ذليلا. ولك أن تقدر أن الأصل لا يخرجن الأعز منها خروج الأذل. هنا نخرج من الإشكال، لأن خروج مفعول مطلق الذي قدرته أنت، لا يخرجن خروج مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فعندما حذفت المفعول المطلق جعلت المضاف إليه وهو كلمة الأذل مقامه، فهذا يعرب نائبا عن المفعول المطلق، وعند ذلك لا إشكالية في وجود الألف واللام. ولذلك قال: ثم حذف المضاف وهو كلمة خروج، وأقيم المضاف إليه مقامه، فانتصب على المصدر على سبيل النيابة. هذا التعبير يعني صار منصوبا لأنه أصبح نائبا عن المفعول المطلق، ونائب المفعول المطلق هذا درس ندرسه إن شاء الله تعالى في المنصوبات، مفعول مطلق وما ينوب عنه، وحينئذ فلا يحتاج لدعوى الزيادة. قال: ثم ذكرت أن المعرفة يجب ثبوتها في مسألتين. ويجب حذفها في مسألتين. أما مسألة الثبوت فإحداهما أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئسا. إن شاء الله تعالى ندرس أسلوب المدح وأسلوب الذم. ونعمة فعل ماض جامد مبني على الفتح. إذا أردت أن تمدح تقول نعم الرجل زيد، هذا أسلوب مدح. وإذا أردت أن تذم تقول بئس الربح الربا، فهذا أسلوب ذم. الفعل نعمة أو بئس له فاعل، الفاعل إذا جاء ظاهرا وجب أن يكون فيه ألف ولام. تقول نعمة الرجل بئس الربح فيه ألف ولام. قال أن يكون الاسم فاعلا ظاهرا والفعل نعمة أو بئس، كقوله تعالى نعم العبد، فأين فاعل نعمة؟ العبد، فيه ألف ولام. هذه الألف واللام ما حكمها؟ واجبة الإثبات، يعني لابد أن تثبت في الفاعل. فنعم القادرون، أين فاعل نعمة؟ القادرون، فيه ألف ولام، ما حكمها؟ يجب ثبوتها أو يجب ثبوتهما. قال فنعم الماهدون كذلك، بئس الشراب كذلك. يقول وأشرت بالتمثيل بقوله بئس مثل القوم في سورة الجمعة. أين فاعل بئس؟ مثل في الحقيقة. وأنت تقول هذا الفاعل لم تأتي فيه ال، نقول إن الفاعل هنا مضاف إلى كلمة فيها ألف ولام، فهو بمثابة المعرف بالألف واللام. قال إلى أنه لا يشترط كون ال في نفس الاسم الذي وقع فاعلا كما في نعم العبد، بل يجوز كونها فيما أضيف هو إليه، نحو ولا نعم دار المتقين. أين فاعل نعمة؟ دار، وقد أضيف إلى كلمة المتقين التي فيها ألف ولام. مثله فلبئس مثوى المتكبرين وبئس مثل القوم. ولو كان فاعل نعمة وبئس مضمرا وجب فيه ثلاثة أمور. لاحظ معي، كنا نأتي بفاعل نعمة ظاهرا، نعمة العبد، بئس الربح. ماذا لو كان فاعل نعمة ضميرا مستترا؟ يجب ثلاثة أمور: الأول أن يكون مفردا، ثانيا أن يكون مستترا ليس بارزا، ثالثا أن تفسره نكرة منصوبة بعده تمييزا له، تمييز منصوب بعده. مثال ذلك مثلا تريد أن تمدح زيدا، كنا نقول نعم الرجل زيد، أنت هنا سوف تقول نعم رجلا زيد. أين فاعل نعمة؟ لا، فاعل نعمة ضمير مستتر، ضمير مستتر، وجاءت كلمة رجلا تمييزا منصوبا. فلاحظ أن التمييز رجل أنه مفرد، وأن الفاعل ضمير مستتر، وأن كلمة رجلا منصوبة نكرة منصوبة نعربها تمييزا. امدح لنا مثلا العدل، تقول نعمة، يجوز أن تقول نعمة الخلق قو العدل، ويجوز أن تقول نعمة خلق الأئمة العدل، هذا جائز، ويجوز أن تقول نعمة أنت تريد أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، فماذا تقول؟ خلقا نعمة، خلقا العدل. أين فاعل نعمة؟ ضمير مستتر. أعرب لنا كلمة خلقا في الجملة. تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتح. لو أردنا أن نذم الكذب نقول بئس الصفة الكذب بألف ولا، أو نقول بئس صفة المنافق الكذب. إن أردت أن يكون الفاعل لبئس ضميرا مستترا ماذا تقول؟ بئس صفة نكرة منصوبة تعربها تمييزا، وفاعل بئس في هذه الحالة يكون ضميرا مستترا تقديره هي أو بئست هي. كقولك نعم رجلا زيد، أين فاعل نعمة في هذا المثال؟ ضمير مستتر. وكيف تعرب رجلا؟ تمييز منصوب وعلامة نصب الفتح. ونعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون. وكقول الشاعر نعم امرأ هرم لم تعرو نائبة إلا وكان لمرتاع بها وزرا. هذا مدح لهرم ابن سنان. نعم امرأ هرم، أين الشاهد؟ نعم امرأ هرم، فإنه أتى بفاعل نعمة. كيف أتى به؟ ضميرا مستترا. ولما أتى به ضميرا مستترا جاء بكلمة امرأ مفردا، ويعني جاء بالضمير المستتر مفردا ومستترا وفسره تمييز وهو كلمة امرأ. نعم امرأ هارم. والثانية أن يكون الاسم نعتا. الثانية من المسألتين اللتين يجب فيهما ثبوت الألف واللام، أن يكون الاسم نعتا، إما لاسم الإشارة نحو ما لهذا الكتاب، ما لهذا الرسول، وقولك مررت بهذا الرجل أو نعت أيها في النداء نحو يا أيها الرسول ويا أيها الإنسان، أن يكون الاسم نعتا، إما لاسم الإشارة ما لهذا الكتاب، فكلمة الكتاب نعت لاسم الإشارة، ما لهذا الرسول، الرسول نعت لاسم الإشارة، وتقول مررت بهذا الرجل، نعم، فكلمة الرجل نعت لاسم الإشارة فيه ألف ولام، أو نعت أيها في النداء يا أيها الرسول، الرسول نعت، كذلك يا أيها الإنسان، الإنسان نعت. فإذا جاء النعت جاء الاسم نعتا لاسم إشارة أو نعتا في النداء، فإنه يجب إثبات الألف والإيه واللام. يعني لا يصح أن تقول ما لهذا كتاب أو تقول ما لهذا رسول، ولا تقول مررت بهذا رجل، ولا يجوز أن تقول يا أيها رسول، لأن الألف واللام واجبة الإثبات. ولكن قد تنعت أي باسم الإشارة كقولك يا أي هذا، فعندك أي وهذا نعت لأي، والغالب حينئذ أن تنعت الإشارة كقوله يا أي هذا الزاجري، يا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي، ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي. فلاحظ أي نعتت بإيه؟ بهذا، وهذا نعتت باسم آخر وهو كلمة الزاجري. فالشاهد فيه أي هذا الزاجري، حيث نعت أي باسم الإشارة ثم نعت اسم الإشارة بالاسم المحلى بالألف واللام، وهذا هو الغالب إذا نعت أي باسم الإشارة. وقد لا تنعت كقوله أي هذان كلا زاديكما، الشاهد فيه أن أي نعتت وصفت بهذان وهو اسم إشارة لليه؟ للمثنى، ولم يأتي بعد اسم الإشارة نعت لكلمة هذان. وأما مسألة الحذف فإحداهما أن يكون الاسم منادى، فتقول في نداء الغلام والرجل والإنسان يا غلام ويا رجل ويا إنسان، ويستثنى من ذلك أمران، أحدهما اسم الله تعالى لفظ الجلالة الله، إذا أردت أن تناديه تقول يا الله، لكن لا تحذف الألف والليه واللام كما حذفتها في قولك للغلام يا غلام. معي؟ أنت تريد أن تنادي على الغلام تقول يا غلام بحذف الألف واللام، فإن أردت أن تنادي لفظ الجلالة تقول يا الله بدون حذف. وأحيانا يحذف حرف النداء يا ويعوض عنه بميم مشددة في آخر الاسم فيصير اللهم. وقد مر بنا عندما كنا ندرس المبنيات وقلنا المنادى أحيانا يبنى على الضم، ولفظ الجلالة عندما تقول يا الله فهذا منادى مبني على الضم، وقد يعوض عن حرف النداء بميم مشددة في آخره نقول اللهم. فلفظ الجلالة منادى مبني على الضم، والميم المشددة حرف جاء عوضا عن حرف النداء. تقول فيجوز أن تقول يا الله فتجمع بين يا والألف واللام، ولك قطع ألف اسم الله تعالى وحذفها، يعني الألف لفظ الجلالة ألف وصل، لو جئت قبلها بحرف والله يحكم والله، إذن الألف ألف إيه؟ وصل، انتقلت من الواو إلى الإيه؟ إلى اللام. في النداء يجوز أن تقول يا الله، ماذا حدث؟ قطعت الإيه؟ الألف، فبعد ما كانت ألف وصل صارت ألف إيه؟ قطع، همزة قطع، تقول يا الله، ولك أن تحذفها يا الله أو يا لله، ولك القطع في الألف ولك حذفها. والثاني الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد ثم ناديت قلت يا المنطلق زيد، فهذه أيضا مما لا يحذف فيها الألف والإيه واللام، فالألف واللام لا تحذف مع لفظ الجلالة عند النداء. وكذلك لو سميت يعني من المنطلق من الفائز؟ تقول الفائز عمرو مثلا. فإذا أردت أن تنادي تقول يا الفائز عمرو. فها هنا لا تحذف الألف واللام. إذن الألف واللام تحذفان عند نداء المعرف بالألف واللام، في مثل الغلام فتقول يا غلام، ولا تحذف في مسألتين. الأولى عند نداء لفظ الجلالة فنقول يا الله بإثبات الألف واللام، وأحيانا تحذف يا النداء ويعوض عنها بميم مشددة في آخر لفظ الجلالة فنقول اللهم. كذلك أيضا تثبت ولا تحذف في الجملة المسمى بها، فلو سميت بقولك المنطلق زيد وأردت أن تنادي تقول يا المنطلق زيد. الثانية أن يكون الاسم مضافا، الاسم مضاف إلى مضاف إليه، تقول كتابي أضفت كلمة كتاب إلى ياء المتكلم، أو تقول حتى غلام زيد أضفت الغلام إلى زيد. لا يجوز أن تقول الكتابي فتجمع بين الألف واللام وبين الإضافة، وكذلك أيضا لا يجوز أن تقول الغلام زيد وأنت تقصد غلام زيد. لكن لو قصدت الغلام زيد مبتدأ وإيه وخبر هذا جائز، لكن لو قصدت الإضافة لا يجوز أن تجمع بين ال وبين المضاف إليه. قال أن يكون الاسم مضافا كقولك في الغلام والدار غلامي وداري، ولا تقل الغلام ولا الداري فتجمع بين ال والإضافة. ويستثنى من ذلك مسألتان، الأولى أن يكون المضاف صفة معربة بالحروف فيجوز حينئذ اجتماع ال والإضافة، وذلك نحو الضاربة زيد، الضاربة زيد. فلاحظ أن ال هنا بقيت، مع أنك عند الإعراب ستقول الضاربة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فما الذي جوز بقاء ال في المضاف مع أنه يعني أضيف إلى كلمة زيد؟ والدليل أن نون المثنى فيه محذوفة. الذي جوز ذلك هو أن كلمة ضاربة وصف صفة، وليس معنى الصفة أنه نعت يعني كما نعرب نحن في النحو، إنما هو وصف، كلمة مشتملة على وصف، اسم فاعل اسم مفعول الضاربة، وهو معرب بالحركات أم بالحروف؟ الحركات نقصد الضمة والفتحة والهي والكسرة، والحروف نقول مرفوع بالألف منصوب بالياء مجرور بالياء، هذا معرب بالحركات أم بالحروف؟ بالحروف. فالذي جوز وسوغ بقاء ال في المضاف أنه وصف معرب بالحروف، فإذا كان الوصف معرب بالحروف جاز بقاء ال معه عند الإضافة. قال: والضارب زيد. فلاحظ الضارب زيد أنه وصف ومعرب بالواو، فهو مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم وحذفت النون للإيه؟ للإضافة. وبقيت الألف واللام، وإن كان المؤلف نبهنا في أول الكتاب أن الصواب أن نقول في أل بدلا من الألف والإيه واللام، لأن هذا حرف، فكما لا يقال في بل الباء واللام، وكما لا يقال في هل الهاء واللام، كذلك لا يقال في حرف التعريف الألف والإيه واللام، وإنما يقال أل. على كل حال أل هنا بقيت لأن الضارب الكلمة مرفوعة بالواو وأضيفت إلى كلمة زيد. ومن ذلك قول عنترة ابن شداد: ولقد خشيت بأن أموت ولم تضر، للحرب دائرة على ابني ضمضم، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. الشاهد فيه إيه؟ الشاتمي عرضي. طبعا لو جئت إلى البيت الأول يقول: ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي، هذا نعت الشاتمي عرضي، نعت مجرور أو هو عطف بيان، فهو مجرور، علامة جره ماذا؟ هما رجلان مثنى، مجرور علامة جره الياء لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، وعرضي مضاف إليه. ولاحظ أن الشاتمي جاء بأل، جاء بأل. والثانية أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهو بالألف واللام، فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة، وذلك نحو: الضارب الرجل، والراكب الفرس، وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. يعني لو قلت مثلا: حضر الضارب الرجل، الضارب الرجل، فالضارب معناها الذي ضرب، ضرب هو الرجل، الرجل هذه كانت مفعولا به للفعل ضرب، وقد أضيف الضارب، أضيف اسم الفاعل إلى معموله، الضارب الرجل، الكاتب الدرس، هذا يعني سيفهم إن شاء الله تعالى أكثر عندما ندرس إعمال اسم الفاعل وصيغة المبالغة واسم المفعول. فيقول لك مثلا لو قلت: أحب المتقن العمل، فكلمة المتقن وصف اسم فاعل يعمل عمل فعله، وقد رفع الفاعل المستتر، الذي يتقن هو العمل مفعول به منصوب. فإن قلت: أحب متقن العمل، تكون قد أضفت اسم الفاعل إلى المفعول متقن العمل، ويجوز أن تقول: أحب المتقن العملي، فتكون قد جمعت بين الوصف المتقن الذي فيه ألف ولام الذي فيه أل، وبين الإضافة. لماذا بقيت أل في قولهم حضر الضارب الرجلي؟ لأن الضارب وصف وقد عمل فيما بعده، وجاء معموله مضافا إليه فبقيت أل. يقول: فيجوز حينئذ أيضا الجمع بين أل والإضافة، وذلك نحو الضارب الرجل والراكب الفرس. قال: ومن شواهد ذلك قول النابغة الذبياني: الواهب المئة الأبكار زينها سعدان توضح في أوبارها اللبد. فالشاهد فيه الواهب المئة، فإن الواهب بمعنى الذي يهب أو الذي وهب، وهب هو المئة، كانت المئة مفعولا به وقد أضيفت إلى الوصف الواهب المئة الأبكار أضيف إلى المئة. وقد بقيت أل في كلمة الواهب لأن الواهب وصف أضيف إلى معموله وهو كلمة المئة التي كانت مفعولا به فبقيت أل، وهذا جائز. وما عداهما لا يجوز فيه ذلك. الضمير يعود على ماذا في قوله عداهما؟ وما عدا ماذا؟ وما عدا هاتين المسألتين، وهو أن يكون الوصف معربا بالحروف مثل الضارب زيد والضارب زيد، أو يكون الوصف عاملا فيما بعده وقد أضيف إلى معموله فتبقى الأل، تبقى أل في هاتين المسألتين، خلافا للفراء في إجازة الضارب زيد ونحوه مما المضاف فيه صفة والمضاف إليه معرفة بغير الألف واللام، وللكوفيين كلهم في إجازة نحو الثلاثة الأثواب. يعني إذا أريد تعريف العدد المضاف إلى المعدود تقول ثلاثة أثواب، وتقول ثلاثة الأثواب، تضيف ثلاثة إلى الأثواب. فإذا أردت أن تعرف العدد المضاف إلى المعدود على ما اختاره البصريون أدخلت أل على المضاف إليه كقول ذي الرمة: وهل يرجع التسليم أو يكشف العمى؟ ثلاث الأثاف والديار البلاقع. والشاهد فيه ثلاث الأثاث، فإنه أدخل أل على المعدود. يقول: نحو الثلاثة الأثواب ونحوه مما المضاف فيه عدد والمضاف إليه معدود. وللرماني والمبرد والزمخشري في قولهم في الضارب والضاربك والضاربه إن الضمير في موضع خفض بالإضافة. على كل حال أنت تريد أن تلخص هذا فتقول إن أل قد تكون عهدية أو جنسية، فإن كانت عهدية فقد يكون المعهود ذهنيا أو يكون المعهود ذكريا، وإن كانت أل جنسية فإذا كانت جنسية فقد تفيد الاستغراق مثل وخلق الإنسان ضعيفا، وقد تفيد حقيقة هذا الشيء مثل وجعلنا من الماء كل شيء حي. كذلك أيضا من المعارف كما قلنا المضاف إلى إيه؟ إلى معرفة. لكن هو كان الحديث على إيه؟ إن المعرفة يجد ثبوتها في مسألتين ويجب حذفها في مسألتين. فتقول مثلا آل الحكم حذف أو ثبوت آل المعرفة، فتقول آل تثبت في مسألتين وتحذف في مسألتين. متى تثبت؟ في فاعل نعمة، في فاعل نعمة أو بئس، إذا لم يكن ضميرا مستترا. ومثاله نعم العبد وبئس مثوى المتكبرين وهكذا. أما إذا كان الفاعل ضميرا مستترا فنأتي بعده بنكرة منصوبة نعربها تمييزا. كذلك أيضا تثبت إذا كان نعتا لاسم إشارة، أو كان نعتا في النداء، أو كان نعتا لأي، واسم الإشارة منعوت يعني، واسم الإشارة بعده نعت. مثال ذلك ما لهذا الكتاب وما لهذا الرسول ويا أيها الرسول ويا أيها الإنسان ويا أي هذا الزاجري. قلنا غالبا إذا جاءت هذا نعتا لأي فإنها تنعت بما فيه الألف واللام. هاتان هما المسألتان اللتان تثبت فيهما إيه؟ أل. تقول أل تحذف في مسألتين. مسألة الأولى في النداء، فكلمة الغلام إذا أردت أن تنادي قلت يا الغلام ولا يا غلام، نقول يا غلام، إذن ستحذف الألف واللام. ويستثنى من ذلك لفظ الجلالة والجملة المسمى إيه؟ بها. هذا استثناء، فنحن ننادي لفظ الجلالة يا الله وننادي الجملة المسمى بها فنقول يا المنطلق زيد. الحالة الثانية التي نحذف فيها أل عندما يكون المضاف مضاف إلى ما بعده فلا تجمع بين أل والإضافة، إلا في حالة إذا كان المضاف وصفا معربا بالحروف لا بالحركات، زي الضارب زيد أو الضارب زيد، أو كان الوصف عاملا فيما بعده، كأن تقول مثلا الراكب الفرس أو الراكب الفرسي أو الراكب الفرسي. الفرس هنا مضاف إليه مجرور بدليل حذف نون المثنى ونون الجمع، فتبقى أل في هذه الحال. ثم قلت السادس المضاف لمعرفة كغلام وغلام زيد. هذا هو آخر باب من أبواب المعارف، من المعارف المضاف إلى معرفة، الاسم نكرة وتضيفه أنت إلى أي نوع من أنواع المعارف التي عرفتها فيكتسب التعريف من الإضافة. مثال ذلك قلنا مثلا من المعارف الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والمعرف بأل العهدية أو الجنسية. طيب نأتي بنكرة مثل كتاب، تضيفه إلى ضمير فتقول كتاب من هذا، أنت لا تعرف صاحبه فتقول هذا كتابي، تضيفه إلى ياء المتكلم، أو أقول هذا كتابك كاف الخطاب، أو تقول كتابه، لقد نسي محمد كتابه الهاء هذه. فكلمة كتاب كانت نكرة، لكن عندما قلت كتابي تعين هذا الكتاب وصار معرفة بإضافته إلى ياء المتكلم أو كاف الخطاب أو هاء الغيب. إذن نكرة أضيفت إلى ضمير، نكرة تضاف إلى علم. نقول كتاب من هذا؟ هذا كتاب محمد، كتاب مضاف ومحمد مضاف إليه. كلمة كتاب في قولك كتاب محمد نكرة أم معرفة؟ معرفة، معرفة، لأن هذا الكتاب كتاب محمد ليس كتاب أحمد، ليس كتاب خالد، فهذا صار معرفة. من أي أنواع المعارف؟ المضاف إلى معرفة، مضاف إلى معرفة. من أنواع المعارف اسم الإشارة، كتاب من هذا؟ قلنا كتاب هذا الطالب، كتاب هذا، كتاب المشار إليه، فصارت كلمة كتاب معرفة بإضافتها إلى معرفة اسم الإشارة. كذلك الاسم الموصول، كتاب من هذا؟ قلت كتاب الذي مشى الآن مثلا، كتاب الذي، فهذا أضيف إلى الاسم الموصول فصار معرفة. فأي اسم نكرة يضاف إلى معرفة يكتسب منه التعريف. قال هذا خاتمة المعارف، صحيح، لأنه في بداية الباب قال وهي ستة، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. احنا قلنا في البداية إنه قال لنا المؤلف رحمه الله، وقد بدأت بالضمير لأنه أقوى المعارف، لأنه أقوى المعارف، فأقوى المعارف الضمير. فعندما نقول غلام زيد قد أضفت إلى، أضفت مثلا إيه، لو قلت هذا غلامي، يبقى كلمة غلام نكرة وأضيفت إلى إيه؟ إلى معرفة. غلامي أضيف إلى معرفة، فهذا معرفة قوي، لأنه أضيف إلى إيه؟ ضمير، والضمير قوي في التعريف، قوي في التعريف. يقول هذا خاتمة المعارف، وهو المضاف لمعرفة، وهو في درجة ما أضيف إليه. فغلام زيد في رتبة العلم، وغلام هذا في رتبة الإشارة، وغلام الذي جاءك في رتبة الموصول، وغلام القاضي في رتبة ذي الأداة، يعني في رتبة المعرف بإيه؟ بأل، ذي هنا بمعنى صاحب، في رتبة صاحب الأداة. ولا يستثنى من ذلك إلا المضاف إلى المضمر كغلامي، فإنه ليس في رتبة المضمر بل هو في رتبة العلم، وهذا هو المذهب الصحيح. يعني إذا أردت أن ترتب المعارف، نقول مثلا الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، المضاف لأي نوع من أنواع المعارف، لا، نقول هو الضمير، هذا الضمير، بعد ذلك العلم، وفي رتبته، في رتبته شيئان، في رتبته المضاف للضمير والمضاف إلى العلم، وبعد ذلك تقول اسم الإشارة والمضاف لاسم الإشارة، واسم الموصول والمضاف لاسم الموصول، وذو الأداة يعني كما سماها اللي هو المعرف بهل والمضاف إلى المعرف بهل. هذه درجات المعارف في القوة، في القوة. وزعم بعضهم، طبعا المؤلف عندما يقول زعم يعني تظن يعني أو تعرف أن هذا المذهب لا يراه هو أو يضعفه، يعني يقول وزعم، هذه صيغة تمريض، فزعم بعضهم أن ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما، يعني ما أضيف إلى معرفة فهو في رتبة ما تحت تلك المعرفة دائما. يعني لو قلنا مثلا أضيف إلى العلم فهو رتب في رتبة ما تحت العلم، يعني في رتبة اسم الإشارة. وذهب آخر إلى أنه في رتبتها مطلقا، يعني العلم في رتبة المضاف إلى العلم. هذه مذاهب لأهل اللغة، ولا يستثنى المضمر، والذي يدل على بطلان القول الثاني قوله كخذروف الوليد المثقب. طبعا هذا جزء من بيت عجز بيت، فأدرك لم يجهد ولم يثنى شأوه يمر كخذروف الوليد المثقب. فهذا الجزء من البيت كخذروف الوليد المثقب، قوله المثقب نعت لقوله خذروف، في قوله خذروف الوليد على ما علمناه من الإعراب، يعني الكاف حرف جر، خذروف الوليد جار ومجرور، يعني أقصد آسف الكاف حرف جر، خذروفي اسم مجرور بالكاف وعلامة الجر الكسرة، وهو مضاف والوليد مضاف إليه. كلمة المثقب نعت لخذروف، نعت لخذروف، وهذا النعت محلى بالألف واللام، والمنعوت مضاف إلى المحلى بالألف واللام، والنعت لا يجوز أن يكون أعرف من المنعوت. إن شاء الله في باب النعت نقول إن النعت لا يجوز أن يكون أعرف من المنعوت. فخذروف الوليد هذا معرفة، ما نوعه من المعارف؟ مضاف إلى العلم، مضاف إلى العلم. فمضاف إلى العلم عندنا نوعان من المعارف هنا، مضاف إلى العلم ومعرف بالأداة، معرف بإيه؟ بأل. فلو قلنا إن المثقب هذا أعرف من خذروف الوليد لا يجوز أن يكون أعرف من الإيه؟ من المنعوت. فدلنا ذلك على أن المحلى بأل ليس أعرف من المضاف إلى المحلى بأل، فثبت أن المضاف إلى معرفة يكون في رتبة هذه المعرفة. يعني لو قلنا خذروف الوليد، الوليد خذروف نكرة أضيف إلى كلمة الإيه؟ الوليد، مضاف إلى المعرف بالألف واللام. وعندنا المثقب معرف بالألف واللام. النعت لا يكون أعرف من الإيه؟ من المنعوت. فدل ذلك على أن المثقب المعرف بالألف واللام في قوة خذروف الوليد المضاف إلى الإيه؟ إلى المعرفة. فهذا يستدلون به على أن المضاف إلى نوع من المعرفة في رتبة المضاف إيه؟ إليه. يعني نقول العلم معرفة، والمضاف إلى العلم في رتبة الإيه؟ العلم. نقول المعرف بالألف واللام معرفة، والمضاف إلى المعرف بالألف واللام في رتبة الإيه؟ المعرف بالألف واللام. قال وفي كلام المؤلف دليل على استثناء المضاف إلى الضمير، فتنبه لهذا وافهمه. على كل حال يعني ما ذكره هنا هو رتبة المعارف. لو سئلت ما رتبة المعارف؟ نقول الضمير العلم اسم الإشارة لاسم الموصول المعرف بأل. طيب المضاف إلى معرفة ما رتبته؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن المضاف لمعرفة هو في درجة ما أضيف إليه، وهذا هو مذهب المؤلف، إن أضفنا إلى علم يبقى في رتبة العلم، وإن أضفنا لاسم إشارة فهو في رتبة اسم الإشارة وهكذا. إلا في المضاف إلى الضمير، فإنه ليس في رتبة الضمير وإنما هو في رتبة ما هو تحته، اللي هو في رتبة العلم. قال: فوصف المضاف للمعرف بالأداة بالاسم المعرف بالأداة. فوصف المضاف اللي هو خذروف للمعرف بالأداة مضاف لمعرفة بأل وهو كلمة الوليد. وصف المضاف اللي هو خذروف الذي هو مضاف إلى كلمة معرفة بأل بالاسم المعرف بأل الذي هو المثقب، والصفة لا تكون أعرف من الموصوف. وعلى بطلان الثالث قولهم: مررت بزيد صاحبك. ووجه دلالة هذا المثال أن النعت وهو قولهم صاحبك صاحبك مضاف إلى الضمير، والمنعوت علم، فلو كان المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لكانت الصفة أعرف من الموصوف. ومن المقرر عند النحاة أن الصفة لا يجوز أن تكون أعرف من الموصوف، فدل اتفاقهم على صحة هذا المثال مع هذا المقرر عندهم على أن المضاف إلى الضمير مثل صاحبك في رتبة العلم كزيد. يبقى الصحيح من أقوال النحاة أن الضمير بعده العلم. طب إيه اللي في رتبة العلم؟ شيئان: المضاف إلى العلم في رتبة العلم، والمضاف إلى الضمير فإنه ليس في رتبة الضمير وإنما في رتبة الدرجة الثانية الذي بعده. وبعد ذلك يمكن أن تقول اسم الإشارة والمضاف إلى اسم الإشارة، الاسم الموصول والمضاف إلى الاسم الموصول، تقول معرف بالأداة أو بذي الأداة، والمضاف إلى المعرف إلى ذي الأداة. هنا نقف عند باب المرفوعات، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعل ذلك زادا إلى حسن المسير إليه، إنه أهل ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.